بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شروط العكس. علمنا أن العكس إنما يحصل بشروط ثلاثة: تبديل الطرفين، وبقاء الكيف، وبقاء الصدق. أما الكيف، أما الكم، فلا يشترط بقاؤه، وإنما الواجب بقاء الصدق. كان الكلام في العكس المستوي. قلنا بأن العكس المستوي لا بد أن تتوفر فيه مجموعة من الشرائط. الشرط الأول هو أن يكون الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في العكس. الشرط الثاني أن يبقى الصدق. إذا كان الأصل صادقا فالعكس أيضا صادق، وإذا كان الأصل بالنحو الذي بعد بيناه فلا نحتاج أن نعيد نفس القواعد السابقة، سواء كانت القضية موجبة الشرط الثاني الصدق، الشرط الثالث الكيف، سواء كانت القضية موجبة فهي أيضا تكون موجبة، سواء كانت سالبة فالعكس السالب المستوي أيضا تكون سالبة، لأن المراد من الكيف يعني الإيجاب والسلب. إذن تبديل الطرفين في العكس المستوي واضح، بقاء الصدق أيضا واضح، وبقاء الكيف إذا كانت موجبة موجبة في العكس، إذا كانت سالبة سالبة في العكس. إنما الكلام في الكم، وهو أنه إذا كان الأصل كليا فهل ينبغي أن يكون العكس أيضا كليا أو قد يختلف؟ هنا يقول لأنه تارة أن العكس مختلف، يعني أن العكس المستوي يقتضي اختلاف الكم، وأخرى أن العكس المستوي يقتضي بقاء الكم على ما هو عليه. ومن هنا نريد أن نتكلم الآن في الكم، متى يقتضي الأصل بقاء العكس من حيث الكم، ومتى لا يقتضي الأصل بقاء الكم بقاء الكم في العكس، بل يقتضي عدم بقاء الكم في العكس. يعني إذا كان الأصل كلية فهنا العكس يكون جزئية، أو إذا كان الأصل كلية فالعكس أيضا لابد أن يكون كليا. نريد أن نتعرف على تلك الموارد التي يكون الأصل فيها كليا والعكس لابد أن يكون جزئيا، وتلك الموارد التي يكون فيها الأصل كليا فالعكس أيضا لابد أن يكون كليا، طبعا مع بقاء الصدق ومع بقاء الكيف. فسأعم من أن تكون موجبة أو أن تكون سالبة. فلهذا قال: علمنا أن العكس إنما يحصل بشروط ثلاثة: الشرط الأول تبديل الطرفين، الشرط الثاني بقاء الكيف، إن كانت موجبة الأصل كان موجبا فالعكس موجب، إن كان الأصل سالبا فالعكس سالب، وبقاء الكيف. الشرط الثالث بقاء الصدق، إن كانت صادقة فلا بد أن يكون العكس أيضا صادقا، وبينا بالأمس أما في الكذب فلا ملازمة بين العكس والأصل، قد يكون الأصل كاذبا ولكن العكس يكون صادقان. نعم توجد ملازمه من الطرف الاخر، اذا كان الاصل عكس كاذبا فلا بد ان يكون الاصل كاذبا. اما فيما يرتبط بالكم وهي الكليه والجزئيه، الكليه والجزئيه التي اشرنا اليها في المحصورات، فهل يشترط بقاؤها في العكس او لا يشترط بقاؤها؟ قال اما الكم فلا يشترط بقاؤه، وانما الواجب وانما الضروري بقاء الصدق، وهو بقاء الصدق قد يقتضي بقاء الكم ايضا، يعني اذا كانت كليه يقتضي ايضا ان تكون كليه، اذا كانت جزئيه يقتضي ايضا ان تكون جزئيه، يعني يكون العكس المستوي جزئيا. هذه في بعض الموارد كالسالبه الكليه فانها تنعكس سالبه كليه، والموجبه الجزئيه فانها تنعكس موجبه جزئيه. فهنا تجدون انه تبديل الطرفين، بقاء الصدق، بقاء الكيف، بقاء الكم ايضا. وقد لا يكون الامر كذلك، كالموجبه الكليه فانها تنعكس موجبه جزئيه. فهنا نجد ان التبديل موجود، بقاء الصدق موجود، الكيف موجود، ولكن الكم غير محفوظ. قال وانما الواجب بقاء الصدق، وهو قد يقتضي بقاء الكم في بعض القضايا، كما ضربنا أمثلة، السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، والموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية. وقد يقتضي الأصل أو وقد يقتضي بقاء الصدق عدم بقاء الكم، يعني الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية. هسن لماذا؟ بأن الصدق يقتضي أن الكم يكون مختلفان، وقد يقتضي بقاء الصدق عدم بقاء الكم في البعض الآخر. والمهم فيما يأتي معرفة القضية التي يقتضي بقاء الصدق في عكسها بقاء الكم، أو يقتضي عدم بقاء الكم ضمن أي ضابطين. أما ولو تبدل الطرفان وكان الكيف باقيا ولكن اختلف الصدق، بعد هذه لا تكون من العكس وإنما تكون من الانقلاب. إذا كانت القضية الأصل صادقة والثانية كاذبة، أو إذا كانت الأولى كاذبة والثانية صادقة، بعد هذا ليس من العكس وإنما هو من الانقلاب. ولو تبدل الطرفان وكان الكيف باقيا ولكن لم يبقى الصدق على حاله، يعني الأولى كانت صادقة ولكن الثانية كانت ماذا؟ كاذبة، فهذه بعد لا تعد من العكس وإنما تعد من الانقلاب، فلا يسمى ذلك عكسا بل يسمى بحسب الاصطلاح انقلابا. الآن نأتي إلى أصل المطلب، وهو أنه متى يقتضي بقاء الصدق بقاء الكم، ومتى لا يقتضي بقاء الصدق بقاء الكم بل يقتضي عدم بقاء الكم. الموجبتان يعني كلية وجزئية، الموجبتان تنعكسان موجبة جزئية. فالموجبة الكلية الأصل إذا كان صادقة تنعكس إلى موجب جزئي العكس وتكون صادقة أيضا، فهي تبديل الطرفان بقاء الكيف بقاء الصدق ولكنه اختلاف الكم، أي أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، والموجبة الجزئية تنعكس كنفسها أي موجبة جزئية. فإذا قلت قلنا هذه كل إشارة إلى الموجبة الكلية كما تقدم في صفحة 137، فإذا قلت كل جيم با يعني الموجبة الكلية فعكسها عين با جيم، يعني تبديل الطرفين با مكان جيم، جيم مكان با، وأيضا تكون إذا هذا التبديل إذا كان الأصل صادق فهذه صادقة، بعد ماذا؟ إذا كانت تلك موجبة فهذه موجبة، ولكن تختلف في الكم، ذيك موجبة كلية وهذه موجبة جزئية، فبرهانها يأتي بعد ذلك. وعين جيم باء الموجبة الجزئية فعكسها عين باء جيم تبديل الطرفين موجبة جزئية وبقاء الصدق وبقاء الكيف، ولا ينعكسان أي الكلية والجزئية إلى كل باء جيم، لا ينعكسان إلى موجبة كلية. يا همولانا وين أول الأولى الأول كل جيم باء هاي الموجبة الكلية، عكسها ماذا؟ أن تجعل باء جيم وأن تجعل جيم محل باء، فإذا هي صارت باء جيم، كانت الأولى ما هي؟ جيم باء، الثانية شنو صارت؟ باء جيم، إذا هذا التبديل حصل. خب الكيف باقي لو مو باقي؟ نعم الأصل موجبة كلية والعكس أيضا ماذا؟ موجبة. الصدق باقي أم لا؟ نعم ذيك صادقة وهذه صادقة. يبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا الكم، الكم باقي أو غير باقي؟ غير باقي، لأن الأصل موجبة كلية والعكس موجبة جزئية. هسه البرهان، لماذا هكذا؟ لماذا أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية؟ إذا كان المحمول أعم من الموضوع، كما يضرب مثال كل ماء سائل، فهنا لو نظرت إلى الموضوع هو الماء ولو نظرت إلى المحمول هو السائل، أيهما أعم من الآخر؟ من الواضح أن المحمول أعم من الموضوع، فهنا كلما صدق عليه الموضوع صدق عليه المحمول أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأنه كلما صدق الأخف صدق الأعم أيضا، ولكن كلما صدق عليه المحمول صدق عليه الموضوع أو لا؟ لا، بعض ما يصدق عليه المحمول وهو السائل يصدق عليه الموضوع وهو الماء، وبعض ما يصدق عليه المحمول وهو السائل لا يصدق عليه الماء وهو الموضوع وهو الماء في محل الكلام. إذن أنت عندما تأتي إلى كل ماء سائل، هذه موجبة كلية لو مو موجبة كلية؟ نعم، لأن كل من أدواتي شنو؟ من أدوات الإيجاب الكلي، من المحصورة الكلية. الآن اعكسها، صارت ماذا؟ كل سائل ماء، صادقة لو كاذبة؟ كاذبة. أما بعض السائل ماء، صادقة لو كاذبة؟ صادقة. إذن انفكاك السائل عن الماء في بعض الموارد خير شائد أن المنعكس، أن العكس لا يمكن أن تكون موجبة كلية، لا بد أن تكون موجبة جزئية. يعني في بعض الموارد نجد أن السائل موجود والماء غير موجود، هذا خير شاهد على أن عكس هذه القضية موجبة كلية لو موجبة جزئية؟ موجبة جزئية، وإلا لو كانت موجبة كلية كان ينبغي إذا انعكست كلما صدق عليه السائل يصدق عليه الماء، وليس الأمر كذلك. إذا انفكاك المحمول عن انفكاك الموضوع عن المحمول، في العكس انفكاك الموضوع وهو السائل عن الموضوع وهو الماء في بعض الموارد خير شاهد على أن المنعكس أن الموجب الكلية لا تنعكس إلى موجب كلية بل تنعكس إلى موجبة جزئية. خب ما هو الدليل على وجود الموجبة الجزئية؟ الآن فقط أنتم استطعتم أن تثبتوا أن عكس موجبة جزئية. خب ما هو الدليل على نفس الموجبة؟ فقط نفيتم لنا أن العكس لا يمكن أن يكون موجبة كلية. ما هو الدليل على أن العكس لا بد أن يكون موجبة جزئية؟ لأن نحن عندنا دعويان في العكس. أولا لا يمكن أن يكون موجبة كلية، وثانيا هو موجبة جزئية، لعله سبب جزئي. ها نحن بانفكاك السائل عن الماء أثبتنا الدعوة الأولى فقط، وهو أنه لا يوجد إيجاب كلي. أما من أين تثبتون أنه يوجد إيجاب جزئي موجبة جزئية؟ من أين تثبتون؟ نقول نثبت وجود الموجبة الجزئية من الاتحاد الموجود في الأرض. أليس يوجد اتحاد بين الموضوع والمحمول في الأرض؟ أنت قلت كل ماء ماذا؟ سائل. يوجد اتحاد أو لا يوجد اتحاد؟ يوجد اتحاد، والاتحاد معناه أن هذا هو ذاك، هذا يحمل على ذاك، وهذا هو الموجبة الجزئية. إذن بالانفكاك أثبتنا عدم الإيجاب الكلي، بوجود الاتحاد بين الموضوع والمحمول في الأصل أثبتنا وجود الإيجاب الجزئي. واضح صار البرهان؟ فلهذا الإخوة اللي يردون هذه مطلب يبينون أنه هنا مو واضح في النحو، هالشكل يكتبون: تخلف الصدق في بعض الموارد كما لو فرض أعمية المحمول خير شاهد على عدم انعكاس الموجبة الكلية إلى كلية مثلها. أعيده: تخلف الصدق في بعض الموارد، طبعا في العكس، في بعض مواد العكس كما لو فرض أعمية المحمول خير شاهد على عدم انعكاس الموجبة الكلية إلى كلية مثلها، ووجود الاتحاد بين الموضوع والمحمول في الأصل خير دليل على تحقق الموجبة الجزئية في العكس. واضح البرهان؟ ملي قسم الثاني: ووجود الاتحاد بين الموضوع والمحمول في الأصل خير دليل على تحقق الموجبة الجزئية في العكس. إذا وجد اتحاد إما موجبة كلية وإما موجبة جزئية، لأنه إذا لم يكن هناك اتحاد يعني ماذا؟ يعني سالبة كلية، والمفروض أنه يوجد اتحاد فإما موجبة كلية وإما موجبة جزئية، والمفروض أنه لا يمكن أن تكون موجبة كلية لأن نفيناها، فلا بد أن تكون ماذا؟ موجبة جزئية التي يلازمها سالبة جزئية في العكس. خب البرهان في الكلية أن المحمول فيها، أي في الموجبة الكلية، إما أن يكون أعم من الموضوع، وإما أن يكون المحمول مساويا للموضوع، وعلى التقديرين، يعني على كلا تقديري أن المحمول أعم أو مساوي، تصدق الموجبة الجزئية قطعا. طبعا إذا كان مساوي تصدق الموجبة الكلية أيضا، ولكنه هذا بعد من جهة أن المحمول مساوي لا من جهة أنه عكس المستوي. التفتوا جيدا، هذه أنتم إذا وجدتم بأن المحمول مساوي خب موجبة كلية، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، موجبة كلية انعكست إلى موجبة كلية، ولكن هذه لا من جهة الانعكاس، بل من جهة ماذا؟ من جهة أن المحمول مساو في الموضوع. وهنا عندما نقول أنه تنعكس على التقديرين موجبة جزئية، يعني هذا هو القدر المتيقن، وفي بعض الأحيان لعامل خارجي قد تنعكس إلى موجبة كلية. هذا من قبيل ما ذكرنا أن القضية المهملة القدر المتيقن منها ماذا؟ الجزئية. هذا لا يتنافى مع أنه بعض الأحيان تفيد ماذا؟ الكلية. نحن نتكلم في القدر المتيقن في الموجبة الكلية، في القدر المتيقن في الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية قطعا. حتى بعض الأحيان لعوامل خارجية وهو مساواة المحمول للموضوع قد تنعكس إلى موجبة كلية أخرى، لكن هذا لا من باب أنه عكس، بل من باب أنه ماذا؟ من بال أن المحمول متساو للموضوع. قال في الكلية أن المحمول فيها إما أن يكون أعم من الموضوع أو مساويا للموضوع، وعلى التقديرين أعم أو مساوي تصدق الجزئية قطعا، لأن الموضوع في التقديرين يصدق على بعض أفراد المحمول، حتى بغض النظر أنه يصدق على البعض الآخر أو لا يصدق على البعض الآخر، فإن كان محمول أعم لا يصدق على البعض الآخر، وإن كان المحمول مساوي يصدق على البعض الآخر أيضا. شوفوا هاي النقطة التفتوا إليها، الكلام في أن بقاء الصدق متى يقتضي، التفتوا متى يقتضي بقاء الكم، وهنا بقاء الصدق في الجزئية في الكلية يقتضي بقاء الكم بنحو الجزئية، هذا المقدار يقتضي. حتى بعض الأحيان أيضا يقتضي بقاء الكل أيضا، لكن هذه لا من جهة أنه هذا أصل وذاك عكس، بل من جهة أن هذا مساو لذاك. كل ما إنسان، فإذا قلت كل ما إنسان يصدق بعض السائل ما، وكل إنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسانون، والبعض الآخر إنسان أو لا، بعد هو ساكت عنه، مو أنه ينفيه، فرق بين أن ينفيه وبين أن يكون ساكتا عنه. ولكن لا تصدق الكلية على كل تقدير، بل في بعض التقادير تصدق وفي بعض التقادير لا تصدق، لأن الموضوع في التقدير الأول لا يصدق، وهو الماء، لأن الموضوع في التقدير الأول لا يصدق على جميع أفراد المحمول وهو السائل. لماذا؟ لأن الموضوع أخص من المحمول، فإذا قلت كل سائل ماء فالقضية تكون كاذبة، وشرط العكس يكون منتفيا. شرط العكس ماذا؟ بقاء الصدق، وهنا لم يبقى الصدق وهو المطلوب. فلهذا تجدون أن المصنف أيضا في المثال الثاني لم يذكر شيئا، لم يقل بأنه في المثال الثاني أيضا تكون قضية كاذبة، لا، أيضا تكون صادقة ولا محذورة فيه. أما الجزئية، قال وفي الجزئية إذا كانت الموجبة موجبة جزئية فإنها تنعكس إلى موجبة جزئية جزما. بأي دليل؟ بنفس الدليل السابق الذي تقدم، بنفس البيان أن الموجبة الجزئية للاتحاد تثبت موجبة جزئية، وحيث أنه هناك في الأصل موجبة جزئية ليست في جميع الأفراد، إذن في العكس أيضا قد تكون موجبة جزئية، وفي بعض الأحيان لعامل آخر قد يكون ماذا؟ موجبة كلية، ولكن هذا لا ربط له بالعكس، وإنما مرتبط بعامل خارجي، أعمية المحمول أو أخصية المحمول أو مساواة المحمول والموضوع ونحو ذلك. بعد هذا لا علاقة له بأنه عكس أو ليس بعكس. يقول وفي الجزئية توجد احتمالات أربعة، إما أن يكون في الجزئية يعني في الأصل، ها في الأصل الاحتمالات أربعة في المحمول، إما أن يكون المحمول أعم مطلقا من الموضوع من قبيل كل بعض الماء سائل، فإن بعض الماء سائل فهنا ماذا؟ فهنا الموضوع أخص من المحمول والمحمول أعم من الموضوع. قال إما أن يكون المحمول أعم مطلقا من الموضوع من قبيل بعض الماء سائل، لأن الموجبة موجبة جزئية، وسور الجزئية ماذا؟ من قبيل كلمة بعض. أو يكون المحمول أخف مطلقا من الموضوع من قبيل بعض السائل ماءون، فإن المحمول وهو الماء أخف مطلقا من الموضوع وهو السائل. أو أعم من واجب، يعني إما أن يكون المحمول أعم من وجهين من قبيل بعض الطير أبيض وبعض الطير ليس بأبيض، وبعض الأبيض طير وبعض الأبيض ليس بطيرين، فهنا يكون المحمول وهو الأبيض أعم من وجه من الطير، أو أعم من وجه، أو أن يكون المحمول مساويا للموضوع من قبيل بعض الإنسان ناطقون. فإنه هذا الناطق مساوي للإنسان. لو مو مساوي للإنسان بحسب الصدق الخارجي، نعم الناطق مساوي للإنسان بحسب الصدق الخارجي. هذه أقسام أربعة في المحمول في الموجبة الجزئية. وعلى بعض هذه التقادير، وهو التقدير الأول بعض الماء سائل، والتقدير الثالث بعض الطير أبيض، لا يصدق العكس موجبة كلية، بل يصدق العكس ماذا؟ موجبة جزئية. ما هو دليله؟ دليله نفس ما تقدم في الموجبة الكلية. أما بعض الماء سائل فدليله تقدم، وأما بعض الطير أبيض فدليله أيضا واضح، لأنه انفكاك من الطرفين، وأنه فقط أكون انفكاك من طرف واحد. فنفس الدليل الذي أثبتنا به في الكلية الموجبة تنعكس إلى كلية إلى موجبة جزئية، هنا تنعكس الموجبة الجزئية إلى موجبة جزئية أخرى. قال وعلى بعض هذه التقادير، وهو التقدير الأول والثالث، لا يصدق العكس موجبة كلية. لماذا؟ نفس الدليل السابق، لأنه إذا كان المحمول أعم مطلقا أو أعم من وجهين، فإن الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول، فإن الماء لا يصدق على جميع أفراد السائل، فإن الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول، إنما فإن الموضوع لا يصدق على جميع أفراد المحمول، إنما يصدق، يعني إنما يصدق الموضوع على جميع أفراد المحمول لو كان المحمول أخف من الموضوع أو كان مساويا له. ولكن هذه أخص مساوي، هذه بعد دخل عامل خارجي بعد لا علاقة له بالعكس المستوي. إذن أنت لو نظرت إلى الموجبة الجزئية، القدر المتيقن تعطيك ماذا؟ موجبة جزئية، وفي بعض الأحيان أيضا تنعكس إلى نفسها، ولكنه هذه من باب عامل خارجي. هذه إنما يصدق فاعل يصدق الموضوع، إنما يصدق الموضوع على جميع أفراد المحمول لو كان، هذه اسم كان المحمول، لو كان المحمول أخف من الموضوع أو مساويا للموضوع، لو كان أخف أو مساويا. أما عكسه إلى الموجبة الجزئية، يعني عكس الأصل إلى موجبة كلية إلى موجبة جزئية، انعكاس الأصل الذي هو موجبة جزئية إلى موجبة جزئية، فإنه يصدق على كل تقدير. في جميع هذه التقادير الأربعة الموجبة الجزئية تثبت لنا موجبة جزئية. فإذا قلت بعض المسائل ماء يصدق بعض الماء سائل، هذا مثال للثاني، إما أن يكون المحمول أعم مطلقا من الموضوع أو أخف، هذا مثال للأخف مو مثال للعام. بعض السائل ماء يصدق بعض الماء سائل، وبعض الماء سائل يصدق بعض السائل ماء، وبعض الطير أبيض يصدق بعض الأبيض طير، وبعض الإنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسان بلا إشكال. أما إذن إلى هنا اتضح لنا مثال أن بقاء الصدق يقتضي عدم بقاء الكم، ومثال آخر لأن بقاء الصدق يقتضي بقاء الكم. الموجبة الكلية صدقها يقتضي عدم بقاء الكم، يعني تكون موجبة جزئية، والموجبة الجزئية صدقها يقتضي ماذا؟ بقاء الكم، وهي الموجبة الجزئية. هسه مثال آخر أيضا، بقاء الصدق يقتضي بقاء الكم، وهي السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية. قال السالبة الكلية إذا كان الأصل سالبة كلية تنعكس أيضا سالبة كلية، يعني إذا كانت السالبة الكلية في الأصل الصادقة فإن العكس يكون سالبة كلية ويكون صادقا أيضا. تبديل الطرفان، بقاء الكي، بقاء الكم، بقاء الصيت. إذا كانت إذا كان الأصل سالبة كلية فبقاء الصدق فيها يقتضي أن يكون العكس أيضا سالبة كلية. لماذا يقتضي ذلك؟ لأنه إن لم يقتضي السالبة الكلية يعني يقتضي ماذا؟ إما سالبة جزئية وإما ماذا؟ موجبة جزئية. خب موجبة جزئية قلنا يلزم الانقلاب، هذا ما عدنا شغل فيه، لابد أن نقول ماذا؟ سالبة جزئية. خب معنى سالبة جزئية يعني ماذا؟ ما معنى السالبة الجزئية؟ يعني يسلب في بعض الموارد ولا يسلب في بعض الموارد الأخرى، وهذا خلف فرض أن الأصل يسلب في جميع الموارد. إذا عكس الأصل وهو السالبة الكلية إلى سالبة جزئية، معنى السالبة الجزئية ما هو؟ أنه يسلب في بعض الموارد ولا يسلب، يعني يتحد في بعض الموارد. ويتحد في بعض الموارد هذا خلف الأصل، أنه لا يتحد مطلقاً، يسلب مطلقاً. فلهذا ليس شيء من الجوهر بعرض، هذا سر هذا الأصل، ليس شيء من الجوهر بعرض. خب عكسها ماذا يكون؟ ها؟ ليس شيء من العرض بجوهر، لابد أن يكون هكذا. لماذا؟ لأنه إذا كان بعض ليس بعض العرض بجوهر، يعني البعض الآخر ماذا؟ جوهر، وعلى خلاف الأصل الذي هو ليس شيء من الجوهر بعرض، الذي هو النفي الكلي والسلب الكلي. قال السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، فيبقى الكم ويبقى الكيف ويبقى الصدق ويقوى تبديل الطرفين. فإذا صدق قولنا لا شيء من الحيوان بشجر، صدق لا شيء من الشجر بحيوان. فإذا صدق قولنا لا شيء من الجوهر بعرض، صدق قولنا لا شيء من العرض بجوهرين. والبرهان واضح على ذلك، لأن السالبة الكلية لا تصدق إلا مع تباين الموضوع والمحمول تباينا كليا، لا أعم مطلق، لا أخص مطلق، لا أعم من وجه، لا تساوي، بل تباين كلي. والمتباينان لا يجتمعان أبدا، فيصح سلب كل منهما عن جميع أفراد آخر، سواء جعلت هذا موضوعا والآخر محمولا أو بالعكس. إلا أنه ومع ذلك يريد أن يقيم برهانا بالاستفادة من المطالب السابقة من النقيض وعكس النقيض ومن النقيض والعكس المستوي لإثبات هذا المطلب الأخير، وهو أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية. وللتدريب على إقامة البراهين من طريق النقيض الذي تقدم بحثه فيما سبق، والعكس الذي أيضا تقدم وهو العكس المستوي، نقيم البرهان على هذا الأمر وهو السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية بالصورة الآتية. التفتوا جيدا لأنه المطلب دقيق، احنا هما تنا راح نخلي كل جملة من هذه أو كل علامة نشير إلى مطلبه. إخوة اللي يريدون يكتبون خلي يكتبون حتى لا نحتاج إلى الإعادة كل مرة. المفروض لا باء جيم قضية صادقة، يعني أن السالبة الكلية قضية صادقة، يعني ليس شيء من الشجر بحيوان، ليس شيء من الحجر بإنسان، ليس شيء من الجوهر بعرض. هذه السالبة الكلية بعد، ها؟ إذن المفروض، وهذه القضية صادقة لو مو صادقة؟ ليس شيء من الجوهر بعرض، صادقة لو مو صادقة؟ بل هذه القضية صادقة. نريد أن نثبت ليس شيء من العرض بجوهر أيضا صادقة، لأنه بقاء الصدق وبقاء الكم فضلا عن بقاء الكم. كيف. المفروض لا باء جيم قضية صادقة وهي السالبة الكلية أي الأصل. المدعى لا جيم باء صادقة أيضا وهي العكس وهي السالبة الكلية. ذاك هو المدعى ذاك هو الأصل وهذا هو العكس. هسه هذا المدعى والمطلوب إثباته ما هو البرهان على ذلك؟ قال لو لم تصدق لا جيم باء يعني لو لم تصدق السالبة الكلية لابد أن تصدق ماذا؟ نقيضها وهي الموجبة الجزئية لأنه تقدم فيما سبق بأن نقيض السالبة الكلية ما هو؟ موجبة جزئية. قلنا في صفحة 168 أن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية والسالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يرتفع لا الموجبة الجزئية ولا السالبة الكلية ولا يمكن أن يجتمعا لأنهما متناقضان كما تقدم بيانه فيما سبق. فلو لم تصدق السالبة الكلية لابد أن يصدق ماذا؟ نقيضها. ما هو نقيضها؟ الموجبة الجزئية لاستحالة ارتفاع النقيضين والاستحالة اجتماع النقيضين كما تقدم. قال البرهان لو لم تصدق لا جيم باء يعني لو لم تصدق السالبة الكلية هذه لا جيم باء هي السالبة الكلية التي هي العكس. لو لم تصدق لا جيم باء أي السالبة الكلية لصدق نقيضها وهي عين جيم باء. واضح هذا لأنه لا جيم باء شوفوا مو عكسها هذه عين جيم باء مو عكسها وإنما هو نقيضها لأنه جيم محفوظة موضوع وباء محفوظة هي محمود ولكن الفرق بينهما ماذا في الكيف تلك سالبة كلية وهذه موجبة جزئية. قال صدق نقيضها وهي الموجبة الجزئية. خب إذا صدق نقيضها صدق عكس مستويها أيضا بالقاعدة التي تقدمت إذا صدق الآصل صدق ماذا؟ العكس المستوي. ولصدق أيضا العكس المستوي للموجبة الجزئية وهي عين باء جيم لأنه هناك كانت عين جيم باء تبديل الطرفين فالموجبة الكلية هذيك الموجبة الجزئية قلنا تنعكس إلى ماذا؟ إلى موجبة الجزئية كما تقدم قبل قليل. ولصدق عين باء جيم الذي هو العكس المستوي ماذا لعين جيم باء. وإذا لاحظنا خب تعالوا الآن إلى قولنا ماذا إلى قولنا عين باء جيم هذه عين باء جيم إذا نسبتها إلى لا باء جيم نقيضها أو ليس نقيضها؟ نقيضها. وإذا لاحظنا هذا العكس يعني العكس المستوي وهو عين باء جيم الأخير ونسبناه إلى الآصل الذي كان لا باء جيم تمام. وإذا لاحظنا هذا العكس المستوي عين باء جيم ونسبناه إلى الآصل الذي هو القضية الصادقة كانت عندنا ما هي لا باء جيم نقيضها أو ليس نقيضها؟ نقيضها. خب هذه عين باء جيم صادقة لو كاذبة؟ إذا كانت هذه صادقة يلزم أن تكون لا باء جيم ماذا؟ كاذبة. والمفروض أنها ماذا؟ صادقة يلزم القول. وهذا الصدق هذه من أين نتج؟ صدق عين باء جيم من أين جاءنا؟ جاءنا من فرض لا جيم باء. عندما فرضنا لا يعني عندما فرضنا لو لم تصدق لصدق نقيضها. إذا نستكشف من هذا أن عين باء جيم لا يمكن أن تكون صادقة. لماذا؟ من أين نتج؟ نتج لو لم تصدق من هناك. قال وإذا لاحظنا هذا العكس المستوي عين باء جيم ونسبناه إلى الأصل لا باء جيم وجدناه يعني وجدنا العكس المستوي نقيضا له أي للآصل. فلو كان عين باء جيم وهي الموجبة الجزئية صادقا وجب أن يكون لا باء جيم كاذبا مع أن المفروض ما هو صدقه. هسه الإخوة اللي يريدون يكتبون أنا مبين المطلب أوضح مما موجود في الكتاب. قال وإذا لاحظنا هذا العكس المستوي عين باء جيم هنا نخلو حاشية وهي الموجبة الجزئية ونسبناها إلى الأصل وهي السالبة الكلية لكان نقيضا له. فلو كانت الموجبة الجزئية صادقة لكذب نقيضها وهي السالبة الكلية والمفروض صدق السالبة الكلية هذا خلفون. وهذا هنا هسه الآن من حقك أن تسأل هذا الصدق الموجبة الجزئية من أين جاء؟ هنا مبين عنه وصدق الموجبة الجزئية نتج من فرض عدم صدق السالبة الكلية في العكس والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ مثله يعني السالبة الكلية لابد أن تكون صادقة وفرض عدم صدقها ماذا؟ باطلون. فلا بد أن تكون السالبة الكلية في العكس ماذا؟ صادقة لأنه من فرض عدم صدق السالبة الكلية صدق عندنا ماذا؟ الموجبة الجزئية وهي خلف المفروض في الآخر. أعيد المطلب وصدق الموجبة الجزئية وهي عين باجين نتج من أين نتج هذا الصدق؟ من فرض عدم صدق السالبة الكلية في العكس لأنه قلنا لو لم تصدق السالبة الكلية من فرض عدم صدق السالبة الكلية وحيث أن الموجبة الجزئية كاذبة فالسالبة الكلية ماذا تكون؟ تكون صادقة لأنه إذا كذبت الموجبة الجزئية لأنه يلزم الخلف فنقيضها يكون صادقا وهي السالبة الكلية فالسالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية. واضح المطلب؟ قال تعقيب بهذا البرهان خلينا نكمل مولانا بعدين. بهذا البرهان تعرف الفائدة في النقيض والعكس المستوي عند الاستدلال لأننا لابد أن نرجع في هذا البرهان إلى الوراء فنقول المفروض هم يريد يستفيد من القواعد التي ذكرناها في العكس المستوي المفروض أن لا باء جيم صادقة وهي السالبة الكلية فتكذب ماذا الموجبة الجزئية التي هي عين باء جيم هذا تقدم بعد تكون باء عين باء جيم تكون كاذبة لأنها موجبة جزئية فتكذب عين باء جيم التي هي الموجبة الجزئية نقيضها لأن الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية وهذا النقيض هو ماذا عكس عين جيم باء إذن الأصل ماذا يكون عين باء جيم الأصل يكون عين جيم باء وعين باء جيم يكون ماذا عكس النقيض عكسها المستوي عفوا مو عكس النقيض عكسها المستوي التفتوا فتكذب عين باء جيم نقيض السالبة الكلية وهذا النقيض يعني عين باء جيم عكس ماذا عكس عين جيم باء الذي هو الأصل فيكذب أيضا لأنه قلنا فيما سبق إذا كذب العكس كذب الأصل لأنه إذا كذب العكس كذب الأصل القاعدة الثانية سؤال وإذا كذب هذا الأصل وهو أعني عين جيم باء وهي الموجبة الجزئية لابد أن يصدق ماذا؟ تصدق السالبة الكلية وهو نقيضها صدق نقيضه لا جيم باء وهو المطلوب إذن فاستفدت تارة من صدق الأصل كذب نقيضه وهذا قوله لا باء جيم نقيض عين باء جيم هذه إشارة إلى المطلب المفروض أن لا باء جيم صادقة فتكذب عين باء جيم هذه استفدت من صدق الأصل ماذا كذب نقيضه وهو الموجبة الجزئية وأخرى استفدت من كذب العكس كذب أصله، حيث أنه تقدم عين با جيم عكس وعين جيم با الأصل، استفدنا هناك من كذب العكس كذب الأصل وهي القاعدة الثانية. وثالثة استفدت من كذب الأصل صدق نقيضه كما تقدم، وسيمر عليك مثل هذا الاستدلال كثيرا فدقق فيه جيدا وعليك بإتقانه. فشو سؤالكم؟ ها ياهو بس تقتضي هذه طبعا تقتضي، لكن تقتضي شوفوا السالبة الكلية تقتضي السلب الجزئي لو تقتضي السلب الكلي، ومن باب الأولوية تقتضي السلب الجزئي بعد. هناك الموجبة الجزئية لم تكن تقتضي الموجبة الكلية، ايش كانت تقتضي؟ لو كانت تقتضي الموجبة الجزئية، هناك الموجبة الكلية كانت تقتضي الموجبة الكلية لو تقتضي الموجبة الجزئية. ها ولكنه من باب العامل الخارجي بعض الأحيان كانت تصير موجبة كلية، ولكن هنا السالبة الكلية هي تقتضي السالبة الكلية، فإذا صدقت السالبة الكلية فهي مقتضية للسلب الجزئي بالأولوية القطعية أيضا. السالبة الجزئية لا عكس لها، أي لا تنعكس أبدا. التفتوا جيدا، إلى هنا انتهينا من الموجبة الكلية، من الموجبة الجزئية، من السالبة الكلية. الآن تعالوا معنا إلى السالبة الجزئية لنرى أنها تنعكس أو لا تنعكس. وقت لا يتخلوا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.